الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هذا اليوم كان من صيام الست من شوال، وصمت يوم اثنين غير الست، لكن لم أنوي أنه عن هذا اليوم، يقول هل أصوم يوما غيره؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن العبادة المطلقة يكتفى فيها بالنية المطلقة، وأما العبادة المقيدة فلا تصح إلا بالنية المقيدة. ومن المعلوم أن صيام الست من شوال من جملة العبادات المقيدة وليست المطلقة، فلا يصح كون هذا اليوم عن شوال عن الست من شوال إلا إذا نوى الإنسان أنه من الست من شوال. فإذا نوى في الليل أن صيامه غدا من أيام الست من شوال فإنه يعتبر قد صام يوما من أيام شوال. وأما إذا نوى بصيامه غدا الإطلاق ولم ينوي التعيين فإنه يعتبر صوم نافلة مطلق ولا يعتبر عن أيام الست من شوال، والله أعلم.